السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكنا وصلنا إلى فصل بيتكلم فيه ابن القيم رحمه الله، بعد ما ذكر الكلام عن المحبة وأقسمها، وإن ولا محبة أنفع من محبة الله عز وجل، ثم ذكر أن محبة النساء الرجال للنساء محبة طبيعية، ليس فيها شيء مذموم من جهة الأصل. عقد الفصل ده يقولوا: أما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله. واتكلمنا بقى في الدرس الماضي عن الآيات اللي بتنظم منظومة الأسرة في الإسلام، آيات سورة الروم: ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وبعدين ما ذكر في شأن ذلك في سورة النساء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ذكرنا الحديث ومعناه وكلام العلماء عليه، والفوائد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله فيها في هذا الحديث. بيقول، وقفنا بقى عند ذكره لحديث معين، وقلنا ده هياخد مننا وقت شوية في الكلام. بيقول ابن القيم بقى بعد ما ذكر الكلام على الحديث الفائت، بيقول: وهذا كما أرشد أي النبي صلى الله عليه وسلم المتحابين إلى النكاح، يعني إلى الزواج، كما في سنن ابن ماجة، كما في سنن ابن ماجه مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وإن كان بعض أهل العلم اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، وممن مال لضعفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن حتى لو على فرض ضعف الحديث، إن المقصود من الحديث ثابت بغض النظر عن هذا الحديث. إيه معناه؟ يعني إيه لم يرى للمتحابين مثل النكاح؟ يقول الإمام السندي في هامش سنن ابن ماجه: قوله لم يرى للمتحابين، وفي رواية: لم نرى للمتحابين مثل النكاح. هو بيقول لفظ المتحبين هنا ممكن يبقى مثنى وممكن يبقى ايه جمع، يعني ممكن نقول لم نرى للمتحبين، ممكن نقول لم نرى للمتحابين مثل النكاح. والنكاح هنا المقصود به الايه؟ الزواج. بيقول: يحتمل التثنية والجمع، والمعنى انه اذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة. يعني لو اتنين حبوا بعض حتى يستمر هذا الحب حقيقة وفق شرع فلا بد لهما أن يتزوجا. لم يرى للمتحبين أو لم نرى للمتحبين مثل النكاح. المعنى الثاني في شرح الحديث اللي بيقوله المناوي في فيض القدير، فيض القدير شرح أحاديث الجامع الصغير بتاع السيوط، فهو بيشرح الحديث بقى بيقول إيه، يعني إيه لم يرى للمتحبين مثل النكاح، أي قال كده إذا نظر رجل لأجنبية وأخذت بمجامع قلبه فنكاحها يورثه مزيد المحبة كما ذكره الطبي، وأفصح منه قول بعض الأكابر المراد أن أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح، فهو علاجه الذي لا يعدل عنه لغيره ما وجد إليه سبيلا. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قلناها مرة اللي فاتت في التفسير، قلنا ضعيفا عن إيه؟ عن شهوة الإنسان. مش احنا قلنا الآية دي المرة اللي فاتت؟ أصدقوا تقولوا كده بس أنتوا مش فاكرين. فذكر تخفيفه سبحانه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء. وبهذا التقدير استبان أن حمل الدميري الخبر على ما إذا قصد خطبة امرأة ورآها وأحبها تسن المبادرة بتزويجها بالمرء. طيب بيقول هنا إيه بقى خلاصة الكلام في الحديث ده، إن إما المعنى إن لو إنسان أحب امرأة أو العكس امرأة أحبت إنسانا رجلا فلم يرى مثل النكاح حتى يدوم هذا الحب ويزدهر، الطريق بتاعه هو الزواج. طيب المعنى الثاني أنه إذا وقع العشق فلا يمكن مداواته بدواء أنفع وأنجع وأحب من إيه؟ من الزواج. طب أنا عايز أقف بس هنا وقفة اللي ذكروها لأنها بتفهم خطأ. إذا نظر لأجنبية وأخذت بمجامع قلبي، أو إذا وقع إنسان في العشق، على فكرة أخوانا النظر الوقوع في العشق له سببين، ساعات بيكون سبب محرم ساعات بيكون سبب إيه؟ مباح. هو ممكن واحد يقع في العشق بسبب مباح؟ آه طبعا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ذهب يخطب بنت، فتاة شاب كده ذهب يخطب فتاة، ده أمر مشروع ولا مش مشروع؟ يباح له أن يقعد معها وينظر إليها ولا لا؟ طب قعد معها ونظر إليها وقعت في قلبه حبة، يبقى ده العشق أو الحب اللي وقع ده مباح ولا بسبب مباح ولا مش بسبب مباح؟ بسبب مباح. طيب واحد كان عقد على امرأة أو تزوج بها فعلا وبعد كده حصل انفصال وما زال هي بقت أجنبية عنه وما زال إيه؟ يحبه وما زال يعشقه، زي قصة مين اللي وقعت في السيرة؟ برير، مغيث وبريرة، وهو كان بيحبها جدا كان بيبكي ان هي انفصلت عنه، طلقت، مش طلقت بقى انفسخ النكاح، لان هي كانت هو عبد وهي أمة، فلما هي عتقت وبقت حرة الشرع بيديها حق انها تكمل معاه او لا، فهي مش عايزة تكمل معاه، هو كان بقى متعلق بها جدا، فده تعلق بسبب مباح. طب في تعلق تاني بسبب محرم؟ اه في تعلق بسبب محرم، زي النظر المحرم لفتاة لا تحل له أو المرأة لا تحل له، والعكس نظر الفتاة أو المرأة لرجل لا يحل لها فيقع العشق المحرم. فالكلام هنا بقى سيان، العشق اللي وقع ده كان سببه مباح أو سببه محرم، أنفع دواء لهذا العشق إيه؟ الزواج، مع مراعاة الجوانب الأخرى. فمثلا ما يجيش واحد يقول لي حالة إن واحد أخطأ بالنظر المحرم وأحب فتاة لا يمكن له أن يعيش معه، كأن تكون مثلا فتاة غير عفيفة مثلا، أكس أطلقت فتاة غير عفيفة مثلا، أو يكون هناك مانع قوي جدا من الزواج منها، أو هيتعرض فيه لضرر أو تلف أو أي حاجة، قول خلاص هو بس الحديث بيقول لم يرى للمتحبين مثل نكاح. انا بقول لك الدواء اللي هو يعني في الطب بيسموه فيرست تشويس, يعني الاختيار الايه الاول. طب افرض الفيرست تشويس ده هيجيب اثار جانبيه تدمرني, يبقى انا بلغيه واجيب دواء ايه دواء تاني. فعادي وارد جدا في بعض الحالات ان تكون العلاج ده مش مناسب, مش عشان هو نفسه مش مناسب, عشان هيترتب عليه ايه ضرر, او عشان فيه مانع يمنع من هذا الايه العلاج. ابن القيم عايز يقول لنا ايه هنا؟ عايز يقول لنا ان النبي عليه الصلاه والسلام تفاعل مع الامر ده اللي هو حاجه في طبيعه البشر اللي هو وقوع المحبه او العشق بين الرجال والنساء, وقال ان الطريق الشرعي لادامه هذا الامر او دواء هذا الامر يكون عن طريق الايه الزواج. طيب بيقول ابن عثيمين رحمه الله ليه كلام برضو جميل هنا في التعليق على هذا الحديث بعد ما أشار لضعف الحديث, بيقول لكنه من الناحية الطبيعية إذا قدر أن يكون بين الرجل وبين امرأة من الناس محبة, فإن أكبر ما يدفع الفتنة والفاحشة أن يتزوجها, لأنه سوف يبقى قلبه معلقا بها إن لم يتزوجها. وكذلك هي, فربما تحصل فتنة. وعلي الشيخ ابن عثيمين عشان كان عايش في الزمن الجميل وكان بيتكلم بصورة فيها قدر كبير من النقاء, بيقول إيه, قد يسمع إنسان عن امرأة بأنها ذات خلق فاضل وذات علم فيرغب أن يتزوجها, وكذلك هي تسمع عن هذا الرجل بأنه ذو خلق فاضل وعلم ودين فترغبه. يعني جعل ان السبب اللي بيخلي الناس تهوى بعضها ان هو بيسمع عن امرأة ذات علم ودين وخلق فاضل, وهي تسمع عن في واحد يعني ذات علم ودين وخلق فاضل. لكن التواصل بين المتحبين على غير الوجه الشرعي هذا هو البلاء, وهو قطع الأعناق وقصم الظهور. فلا يحل في هذه الحالة ان يتصل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل, ويقول إنه يرغب في زواجها خوفا من الفتنة, وإلا فالأصل أنه لو حصل أن المرأة تخبر وليها أنها تريد فلانا مثلا فيتصل به كما فعل عمر رضي الله عنه حينما عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان. وأما أن تقوم المرأة مباشرة بالاتصال بالرجل فهذا محل الفتنة. فإذن ابن عثيمين بيوضح لنا ان طريقة فهم الحديث لها ايه, لها سياسة, سياسة العلم وفهم في هذا العلم وفقه. ابن القيم بيقول فنكاح المعشوقة يعني زواجه منها هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا وقدرا, وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم, ولم يرتكب نبي الله محرما, وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها, وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته, ولا يليق بنا المزيد على هذا. يبقى هو هنا عايز يستدل على الكلام ده فبيذكر قصة مين؟ قصة داود عليه السلام. طبعا وده من عجيب الأمر أن مثل ابن القيم رحمه الله في علمه وتبحره وعلمه بالحديث والآثار والصحيح منها والضعيف أنه يقع في مثل هذا. فإن مسألة ما ينسب لداود عليه السلام أمر في غاية السقوط, وطبعا ما ينسب لداود عليه السلام أمرين, أمر موجود في كتب أهل الكتاب المحرفة, يعني موجود في كتب أهل الكتاب المحرفة, عايز أقول لك الإصحاح بالضبط هو, كما أوردت التوراة تسليط أبشالوم ابن داود على نساء أبيه يزني بهن واهتك وعرضهن علينا أمام جميع بني إسرائيل, كما زعم ذلك سفر صموئيل الثاني فقال ناسان لداود أنت هو الرجل, هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاؤول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا إلى آخر بقى الإيه الكلام اللي هينسبه فيه سيدنا داود لفعل الفاحشة أمام بني إسرائيل. فطبعا ده أمر لا يليق أبدا، ده نظرة هؤلاء المفتونين، هؤلاء الضالين للأنبياء. ودي مش أول حاجة ينسبها للأنبياء، نسبوا مثل هذا للوط عليه السلام وأنه زنى بابنتيه، ونسبوا مثل هذا لسليمان عليه السلام وأنه عبد الأصنام والأوثان وإلى غير ذلك. طيب اللي جه عندنا بقى إن فيه بعض المفسرين اغتر بهذه الإسرائيليات ورواها في تفسير سورة صاد، وهذا كلام غير صحيح. فابن كثير رحمه الله يقول: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد إن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فهذه الأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. والشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر أيضا تعليق على هذه القصة فقال: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه السلام، وكله راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به ولا معول عليه. إيه بقى اللي نسبوه لداود عليه السلام؟ نسبوا لعدة جرائم. الجريمة الأولى أنه نظر إلى امرأة لا تحل له ونظر إليها وهي عارية، ثم عشقها، ثم كانت متزوجة فحسد زوجها عليها وأرسله ليقتل، ثم ساق زوجها خمرا، ثم تسبب في قتله، وفي بعض طرق في بعض الاسفار الاصحاحات عندهم والاسفار ان هو ايه زنى بها. طب ده يليق بداود عليه السلام؟ طب فتيجي نشوف القران لما اتكلم على سيدنا داود اتكلم عليه في سوره صاد قال ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على الكلام للنبي عليه الصلاه والسلام، اصبر على ما يقولون، يعني بيصبر النبي عليه الصلاة والسلام على الافتراءات اللي بتتقاله والأكاذيب والضلال من المشركين والمحربلي. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال، يعني أول صفة وصفه ذا الأيد القوة، أواب، كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كثير التوبة وكثير التسبيح وكثير الذكر. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كان سيدنا داود يذكر الله ويقرأ في الزبور ويسبح، فتسبح بتسبيحه وتتجاوب مع قراءته الجبال والطير وما حوله من الكائنات. ده وصف داود اللي جه في الآية على فكرة. يبقى ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا، داود ايه، واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود إذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. طيب في آخر الكلام بقى قال الله عز وجل بعد ما ذكر القصة قال: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لإيه؟ لزلفة. يعني إيه زلفة؟ قربة وحسن مآب. أنا عايزك بقى تجيب الكبائر اللي نسبوها لسيدنا داود دي يتقال فيها الكلام ده. فأي واحد يقرأ القرآن بظاهر القرآن السياق القرآني، طب إيه اللي عمل عندهم الإشكال ده؟ القصة بتاعت وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أنا عايز أعرف إيه السياق اللي جيب من كده لحديث صحيح ولا أثر يعول عليه ولا آية من الآيات. بعدين ده داود عليه السلام أحد الأنبياء اللي ورد ذكره في الكتاب العزيز وأنه ممن قام بدين الله عز وجل خير قيام، وأقام الدين لبني إسرائيل وأقام مملكة بني إسرائيل بعد المزلة والهوان اللي كانوا فيه في سورة البقرة خواتيم الجزء الثاني. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكل الأوصاف اللي وردت لداود عليه السلام أوصاف إيه؟ مدح. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به ويصبر على ما أصابه ويتخذ من سيرة داود عليه السلام قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك ما ورد من ذكر ما بعد ذكر نبأ الخصمين يدل على براءة ساحة داود عليه السلام مما نسب إليه، إذ أن داود قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، فاستثنى الذين آمنوا من البغي، ولو كان مرتكبا ما ذكرته القصة لكان باغيا، فيلزم الحكم على نفسه بعدم الإيمان أو نقصه، ولا يجوز هذا على نبي من الأنبياء. من ضمن بقى الحاجات اللي بنستدل بها على أهل الكتاب المجرمين بنقولهم طيب أنتوا عندكم في الكتاب المقدس ما عقوبة الزاني؟ أليس الرجم؟ أيوة صح، في الكتاب المقدس وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية، وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهما يقتلان كلاهما دامهما عليهما. طب ليه بقى بني إسرائيل ما نفذتش الحد ده على داود عليه السلام؟ وهل يصح النبي من الأنبياء أن يأتي بمثل هذه الكبائر؟ ابن كثير رحمه ابن تيمية رحمه الله يقول وأجمع أهل العلم على عصمة الأنبياء من الكبائر. على عصمة الأنبياء من الإيه؟ من الكبائر ومن الشرك ومن كتمان تبليغ الرسالة وغير ذلك. وحتى الخلاف في المسألة دي لا يعتد به. فبس هنا احنا بنعلق على كلمة ابن القيم رحمه الله. طب هل ابن القيم بيقول الكلام ده؟ لا بيقولش كده. ابن القيم ما بيقولش كده، ما بيقولش كلام بني إسرائيل، بيقولش كلام ان هو ايه، ان داود عليه السلام وقع في الكبائر دي كلها، لكنه يقول انه احب امرأة فضمها للنساء على الوجه الذي يليق بنبي من الانبياء. طب ما احنا بنعلق ليه؟ بنقول حتى دي لم تقع فلا نثبتها لايه؟ لداود عليه السلام. تمام كده يا اخواني؟ ماشي. جي بعد كده برضو استدل بحاجة تانية، مش عارف هو الدرس النهاردة هو كله ايه الغام كده. بيقول واما قصة زينب بنت جحش فزيد قد كان قد عزم على طلاقها. دي بعرض احد القصص اللي اتخذها المستشرقون وسيلة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة النيل منه، زي ما بيذكر بقى محمد حسين في كتاب حياة محمد بيذكر بقى عن المستشرقين، قال عن موير ودرمينجم وشونتون إيرفانج ولامينس وسبرينجر وفيل وغيرهم بقى كتير من المستشرقين والمبشرين افتروا هذا الأمر. وبعدين بدأوا يصوروا الأمر بقى، فرأى ليلى شعرها منسدل على، عارف اللي بيعمل فيلم عربي يعني بيكتب سيناريو، مش بيكتب، مش بيقول ايه يعني، لا يعرف حاجة عن طبيعة العرب ولا عن لبسهم ولا عن حياتهم ولا عن عيشتهم ولا عن أي حاجة، لكن هو الحقد الأعمى في الهدف منه تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يضر السحاب نباح الكلاب، يعني كما يعني يقال. إيه قصة بقى زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاها مع زيد؟ زينب امرأة ليست غريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كان أول مرة يشوفها كده في اليوم اللي بيحكوا عليه ده، إن انكشف ستر الباب فرأى زينب فوقعت في قلبه. أما زينب بنت جحش فهي ابنة عمته، أمها أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم. فزينب ليست غريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مجهولة له، وتربت على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفها وهي طفلة وهي صبية وهي شابة وعرفها بعد ذلك. مش بس كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج زيد من إيه؟ من زيد، كما سيأتي معنا. مين بقى زيد بن حارثة؟ ده مش أي واحد. زيد بن حارثة أخوانا ده كان شخصية من من من الشخصيات الفذة في الصحابة، وده أحد الأمراء الثلاثة اللي تولوا الإمارة في غزوة إيه؟ مؤتة. طيب نقرأ كده نبذة سريعة عن زيد رضي الله عنه وأرضاه. زيد ابن حارثة ابن شرحبيل الكلبي من بني كلب ابن وبرة، دول من تغلب، وكان هناك إغارة حصلت على أبيات من بني معن من طيء، وكانت أم زيد ابن حارثة سعدة بنت ثعلبة من بني معن، وكانت رايحة تزور قومها، فاتخطف منها زيد ابن حارثة وبيع رقيقا في سوق حباشة بناحية مكة. مين اللي اشتراه؟ اشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. حكيم بن حزام يبقى ابن أخو السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته له، وكان عمره يومئذ 8 سنين. عمر زيد بن حارثة في الوقت كان 8 سنين، وذلك كان قبل البعثة. فحج ناس من بني كلب فرأوا زيدا بمكة فعرفوه وعرفهم، ناس من هذه القبيلة، طبعا الجزيرة العربية كلها بتحج في مكة، فشافوا زيد بن حارثة فعرفوه وعرفهم، فأعلموا أباه ووصفوا موضعه عند من هو. فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه، فدخل مكة وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعرفهما، قال له ده أيوة أبويا وده عمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخترني أو اخترهما. قال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. لا مش عايز أرجع لهم تاني، عايز أكمل معك. خلي بالك ده بتباع إيه؟ رقيق يعني. هو بيقول ارجع تاني لأهلك، قالوا لا أنا عايز أكمل معك. فانصرف أبوه وعمه وطابت أنفسهما ببقائه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه أخرجه إلى الحجر في الكعبة وقال يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فصار منذ هذا اليوم يسمى زيد ابن محمد. اللي عمله النبي ده صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ التبني. وده كان أمر معمول به قبل في الجاهلية وقبل وفي الإسلام، صدر الإسلام حتى نزلت الآيات في سورة الايه؟ في سورة الأحزاب. فصار ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعى زيد ابن محمد. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن مولاته، فولدت له أسامة بن زيد، وبعد كده طلقها. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدي اللي هي بنت عمته وأيمة بنت عبد المطلب. ثم بعد الهجرة نزل قول الله عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فصار يدعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يدعى زيد بن حارثة. في سنة 5 هجرية طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وبعدين ولدت له زيد بن زيد. وبعد ذلك تزوج درة بنت أبي لهب، أبو لهب ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك تزوج هند بنت العوام أخت الزبير بن العوام. وزيد بن حارثة شهد بدرا والمغازي كلها، وقتل في غزوة مؤتة أميرا على الجيش وهو ابن 55 سنة. يبقى دي المرأة اللي في القصة معروفة، وادي زيد بن محمد اللي كان اسمه زيد بن محمد بعد اسمه ايه؟ زيد بن حارثة. وادي قصته. ربنا بيقول ايه بقى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية ديت بيذكر علماء التفسير سبب لنزولها، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أنه يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رفضت، قالت له أنا قرشية شريفة النسب وهو مولى، ك كان كان عبده ايه واعتق، يبقى انا اشرف منه نسبا. فابت وابى اخوها عبد الله. طب ايه اللي حصل؟ نزلت الايات دي فرجعت تاني وقالت يا رسول الله لا ليس لي الخيار بعد امر الله وامر الرسول، وقبلت انها تتزوج زيد بن حارثة. فلما تزوجته لم يقدر له ان ينجب منها، وكان بينهما شقاق كثير، بينهم بعض منازعات كثير. فكان زيد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويستشيره في فراق زينب، انا عايز اطلقها. فالنبي يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله. شكرا. ربنا بيقول ايه؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه، ربنا انعم عليه بالايه؟ بالاسلام، وبانه وفقه لانه يكون في صحبه النبي عليه الصلاه والسلام، وان النبي يعتقه يكون مولاه، وان هو اللي يتولى امر ده كله. وانعمت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم انعم عليه بالايه؟ بالعتق، فصار حرا بعد ان كان عبدا. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك، زي اللي بيجي يستشيره وفارق زي بيقول له امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ايه بقى اللي النبي اخفاه في نفسه وربنا هيبديه؟ طب عشان نفهمها كويس اسال سؤال، ايه اللي ربنا ابداه؟ ايه اللي ربنا ابداه وظهر للناس كلها بعد كده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفي في نفسه انه سيتزوج زينب. طب هينفع يتجوزها وهي متجوزه؟ لا. الامر زي ما بيقول الطاهر بن عاشور انه كان اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم وليكن رؤيا كما راى قبل ذلك عائشه رضي الله عنها، مش في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اني رايتك بنص الحديث اهو، قال لعائشة أتاني بك ملك في المنام في سرقة من حرير، يعني لفة من حرير، يقول لي هذه امرأتك فاكشف فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، إن يكن هذا من عند الله يمضه. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شاف في الرؤية إن زينب ان عائشه رضي الله عنها ستكون زوجته، ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ما راحش اتكلم، ما قالهمش حاجه، قال ان يكن هذا من عند الله يمضي، لو ربنا قدر هذا الامر سيكون. فكانه راى رؤيا قريبه من هذا، فانه سيكون في يوم من الايام زوجا لزينب. طب هيبقى زوج لها ازاي وهي متجوزه؟ لا، لازم هتنفصل الاول، هتطلق الاول. لكنه كان يقوم بحق المشورة والنصيحة، جاي له سيدنا زيد بيقول له بيني وبينها مشاكل، طلع يقول له ما اطلقهاش. ما كان ممكن يقول له أنا رأيت رؤية أو أنا يعني أتاني وحي، لكنه ليس على سبيل الإلزام أنه ستكون زينب زوجا لي في يوم من الأيام. إيه اللي حصل؟ لا، ما قالش كده، لأنه حق التوفيق إيه؟ قام بحق أنه ينصح صاحبه أو ينصح زيدا بما يصلحه، ينصح زيدا بما يصلحه، فيقول لا اتقل امسك عليك زوجك واتقل، ويخفي في نفسه هذا الوحي او هذا الالهام او هذه الرؤيه التي لم يكن ملزما بها اصلا، والا فالنبي ما بيكتمش الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكتم التشريع، ما كانش بيكتم التشريع. وهو سيدنا زيد لما طلقها كده عصى امر النبي لما بيقول له امسك عليك زوجك. عشان كده فيه كلام جميل للطاهر بن عاشور بيقول ولا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمره في ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه، ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة المشير كما اقتضى حديث بريرة مع زوجها مغيث لما قالها لو راجعتيه، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. فهو لما بيقوله أمسك عليك زوجك ده توجيه أو نصيحة، مش أمر تشريع، مش أمر تشريع يجب عليه أنه إيه يسمع. طيب وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يبقى هو كان وصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر انه سيكون في في الزمن القادم في الوقت القادم زينب زوجا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفي ذلك. وتخشى الناس، يعني ايه تخشى الناس؟ مين الناس هنا؟ الناس هنا اللي هم مين؟ المنافقين. الناس هنا هم المنافقين. تخشى الناس يعني تكره ما سيقع من هؤلاء المنافقين من الإرجاف والطعن والتشويه للدين، وده حصل فعلا. عشان كده في خواتيم الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى ما تهمكش منهم. يبقى ده الأمر. تخشى الناس أي المنافقين الذين سيقولون لماذا تزوج امرأة ابنه. ولذلك احنا عندنا الشيخ السعدي بيقول كلام جميل، بيقول سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء اللي هم الأبناء بالتبني ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهم، وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله صلى الله عليه وسلم وفعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، إذا أراد الله أمرا جعل له سببا. عشان كده الآية فيها إيه؟ وكان أمر الله مفعولا. لازم أمر ربنا سبحانه وتعالى الذي أراد وقوعه وقضى أن يقع لابد أنه إيه؟ يقع منه سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول طبعا بقى في بعض المفسرين تبنوا هنا بعض الروايات اللي خلي بالك لا فيها رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا رواية عن زينب رضي الله عنها وارضاه ولا رواية عن زيد بن حارثة ولا عن كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي بعض الروايات الضعيفة والساقطة. وبعدين تبناها بعض المفسرين بما لا يغض من منصب النبوة برضه. مين اللي تصدى بقى للكلام ده؟ تصدى ليه أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن، وتصدى ليه القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء في التعريب بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول أما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه. يعني لم توافقه يعني كان منهم شقاق، ما كانوش عايشين في توافق يعني. وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، لأنه لازم هيفارقها عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه أي من التبني، فإنه قد كان تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها. مين بقى اللي راح يخطب زينب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن حارثة. فجاء زيد قال فوالله عظمت في نفسي ما استطعت أن أنظر إليه. لا لا لا، ده هتبقى أم المؤمنين. فأعطاها ظهره رضي الله عن زيد ورضي الله عن زينب، وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. انت لما تقرأ اي حاجة من سياق الوحي وكلام المفسرين تحس بالنقاء كده والطهر وزيادة الايمان، تقرأها للمستشرقين شوية العرر دولت تحس بقى انه هو بيتكلم عن فيلم هابط كمان، مش فيلم محترم. الله المستعان. فقال فوالله ما استطعت ان انظر اليها. هنا بيقول ابن القيم وعظمت في صدره، فناداها من وراء الباب يا زينب. خلي بالك كانت زوجته وكان زعلان منها جدا، مش طبيعي عايز يطلقها. يا زينب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. السيده زينب ردت اغرب رد بقى ممكن تتخيله، قالت ما انا بصانعه شيئا حتى اؤامر ربي. اؤامر يعني اشاور، انا مش هرد دلوقتي، لازم اصلي استخاره الاول. وقامت الى محرابها، في روايه الى مسجدها المكان اللي بتصلي فيه في البيت، فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه. كل امرأة من اللي بيجوزها؟ الولي. بقى السيدة زينب من اللي يزوجها؟ الله سبحانه وتعالى، ده بنص الآية فزوجناكها. عشان كده كانت بتفتخر على باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هو اللي تولى زوجها. وعقد النكاح له فوق عرشي وجاء الوحي بذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، طيب اللي هو الإيه؟ العطر، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيه رواية تانية للحديث بس ضعيفة: حبب إلي من دنياكم الثلاثة، الطيب والنساء، الطيب والنساء والإيه؟ والصلاة. أصل الرواية دي ضعيفة مش بس عشان الإسناد، عشان المتن نفسه. ليه المتن فيه خلل؟ لأن الصلاة ليست من أمر الدنيا، من أمر الدنيا الطيب والنساء. وعشان كده العلماء بيقولوا أن الإنسان لما بينفق في العطور والطيب بقى لا يعد مسرفا، طالما أنه إيه؟ لأن ده مما حبب للنبي صلى الله عليه وسلم، الطيب والنساء. هو كل ده ابن القيم عايز يستدل على إيه؟ على أن محبة الرجل للمرأة أو ميل الرجال للنساء أمر لا عيب فيه ولا نقص فيه. طبعا ده أحد النقط الفارقة أو الأحد الأمور الفارقة بين الإسلام وبين النصرانية. النصرانية عندهم علاقة الزواج دي علاقة مدنسة، عشان كده يقولوا إن الإيه؟ البطريرك بتاعهم ينزه عن كده، ما يتجوزش، صح؟ يتجوز إزاي؟ وعشان كده الإمام أبو بكر البقلاني رحمه الله، وكان من أزكاء العالم يعني، لما دعي عند ملك النصارى وأراد أن يقيم عليهم الحجة، فقال له للبطريرك يعني: ما فعل الأهل والولد؟ يعني مراتك وعيالك عاملين إيه؟ فغضب جدا، واللي حواليه منه ده بالنسبة لهم كان زي الأنبا بتاع أوروبا دلوقتي بتاع الكاثوليك. فقالوا له يعني إن هذا البطريرك ينزه عن إنه يعمل الحاجات المدنسة دي، يتجوز يجيب عيال زي الناس كده. قال: سبحان الله، يعني البطريرك ينزه عن يبقى عنده عيال، وربنا ما ينزهش عن يبقى عنده عيال، عنده ابن. لا، هو فعلا كان من أذكياء العالم أبو بكر البقلاني رحمه الله. فدي فرق جوهري. احنا عندنا الزواج محمدة، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففكر بقى أنه متعامل مع، قلنا قبل كده في الدرس الماضي أن الزواج عندنا في الإسلام منظومة كاملة في غاية الرقي والإحكام، وقلنا أن مسألة بقى أن العلاقة الزوجية نفسها اللي هو النصارى بيتعاملوا معها لأنها تدنيس. طب إيه اللي بيحصل لما الكلام ده بيحصل؟ التحريف بقى والغلو والرهبنة، يقولوا بقى إيه؟ يحصل الانحرافات، كل شوية تطلع لك فضيحة من روما، من الفاتيكان، ومن أماكن متعددة، تعدي القساوسة أو تعدي الرهبان دول على الأطفال الصغيرين، وقوع حالات زنا بين الرهبان والرهبات. طب ما احنا في خلص، طب ما نعترف بالطبيعة البشرية، ما نقول اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: حبب إلي من، يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وبرضو الزيادة ديت فيها كلام. بيقول بقى ابن القيم: وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك. حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الزواج. فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. في الحقيقة أن الآية دي جمهور المفسرين على أن أم يحسدون الناس، يعني اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبوة، أو يحسدون العرب على أن بعث الله عز وجل منهم نبيا. لكن ده كلام الجمهور، وده اللي اختاره ابن جرير. لكن ابن جرير بيقول أولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عاتب اليهود الذين وصف صفاتهم في هذه الآيات، فقال لهم في قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان إنهم أهدى من محمد وأصحابه سبيلا، على علم منهم بأنهم في قيلهم، يعني قولهم ما قالوا من ذلك كذبة. أتحسدون محمدا وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله، يعني النبوة. لكن في رواية عن ابن عباس بيقول فيها إيه بقى؟ رواية عن ابن عباس بيقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وذلك أن أهل الكتاب قالوا زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع، وله تسع نسوة ليس همه إلا النكاح، فأي ملك أفضل من هذا؟ فقال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. يوم عملوا تؤمنوا للنبي وزاهد ومتواضع، وانت عندك تسع نسوة، الملك عنده أكتر من كده. فكرني مرة بواحد بعت سؤال للشيخ أبو صالح وإحنا قاعدين، لا يا رب ده الشيخ قرأ رسالة في بعد الدرس، بقول ليه واحد بعت لي الرسالة دي بعد الدرس اللي فات؟ بقول له أيوة يا عم، بدل الواحدة متجوز اتنين وراكب عربية وبتاكل كباب. الشيخ ضحك، هو فعلا انا كنت اشتريت كباب، اعرف من ايه هو كان مش ورايا. فطب انت مالك؟ لا اله الا الله. فانا سبحان الله مستغرب، يعني هو هنا ايه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ان اهل الكتاب يقولون زعم محمد انه اوتي ما اوتي في تواضع، وله تسع نسوة ليس همه الا النكاح، فأي ملك أفضل من هذا؟ فقال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكذا ما مروي عن السدي، يعني يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينكح ما شاء من النساء، أن ينكح ما شاء من النساء. طيب بيقول وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين. سيدة سارة أجمل النساء فعلا، وسبحان الله لم ترزق الولد إلا بعد أن بلغت من الكبر عتي، قالت يا ويلتى وألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. ما خلفتش غير شوف إمتى، سبحان الله، وقالت عجوز عقيم. ففعلا ممكن، وده بقوله برضو لإخواننا اللي بيبقوا مصممين على إيه معيار الجمال، بس نقول له خلي بالك أنت ممكن تختارها جميلة وتكون هي تحرمت من حاجة تانية، فاختار على المعيار النبوي أحسن، فاظهر بذات الدين تربت يدك. بيقول كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها. برضو أنا لا أدري ابن القيم رحمه الله كيف أتى بهذه الكلمة ومن أين أتى بها، فإن الثابت في كتب السير والتواريخ والتفاسير أن سارة أهدت هاجر إلى إبراهيم عليه السلام ليتسرى بها ليرزق منها الولد، فدي يعني لم أقف لها على مصدر. بيقول وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوج بها فكمل 100. لا كان ده غير صحيح، القصة دي باطلة. وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. والأنبياء ده حديث ثابت بقى في الايه في البخاري، فيه لأطوفن الليلة على نسائي، وفيه بمائة امرأة، وفيه على 70 امرأة، ويختلف العدد يعني، في الحديث ثابت. طب هو سليمان عليه السلام ممكن يطوف على هذه النساء أو على هؤلاء النسوة في يوم واحد؟ يطوف عليهم يوم واحد. وحدث يقول أنس كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل في الجماعة. كل ده اللي ابن القيم عايز يقوله بقى، إن تزوج النساء والقدرة على الوط وحسن عشرة النساء وكثرة الزوج، كل ده مما يمدح به الناس وليس عيبا. كل الفصل ده بيأثر فيه الحتة دي، عشان كده بيستدل حتى بسير أكمل الخلق اللي هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بيقول وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه. مين اللي سأله؟ عمرو بن العاص بعد ما أمره في غزوة من الغزوات كده، فراح يسأله بقى يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ كان يتمنى أن يقول له أنت. قال له عائشة رضي الله عن عائشة. الحديث ده بيأثر جدا فيه. تخيل بقى اللي بيسب عائشة ده نعمل فيه إيه؟ يعني بس النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليك، يقول عائشة. لو واحد بقى بيسب عائشة ويتهمها بما برأها الله، من نعمل فيه ده بقى زي الشيعة المجرمين بتوع إيران وأذنبهم. طيب، طب كان بيقول عن السيدة خديجة إني رزقت حبها. ده بقى كمان دي أعلى من عائشة رضي الله عنها، لأن مين اللي غارت من خديجة رضي الله عنها؟ عائشة. ما شفتهاش بس غارت منها لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وشدة وفائه لخديجة رضي الله عنها وأرضاه، لهواة الاكتفاء بامرأة واحدة من باب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بخديجة لمدة 10 سنوات، ما جوش غيرها، لأنها جمعت من الصفات صفات الكوامل من النساء. بس عشان برضو دي ايه، لو حد عايز يطبق السنة في الجزئية دي ماشي. ايه ده حاجة كلام ابن العباس هيجي معانا. وقال عن خديجة إني رزقت حبها، ودي فيه إن أنه لا ينقص قدر الرجل ولا يسقط مرؤته أن يتحدث أمام الناس أنه يحب زوجته، إلا في حالة واحدة بننصحه نقول له خاف من العين في ظل بقى حالات التفكك والطلاق المنتشر دي، لحد يديك عين يجيب أجل كنتوا الاثنين. فإيه يعني ساعتها من باب استعينوا إيه إن كل ذي نعمة محسود. لكن فعلا هل ينقص قدر الرجل لما يسأل يقول لا أنا أحب امرأة؟ لا، مش بينقص قدره. وفيه أيضا أنه لا يقبح بالرجل أن يذكر اسم امرأته. زواج الأستاذ أحمد على الأنسة إن، على الأنسة إف، على الأنسة إخ، إيه يا جماعة الكلام ده؟ إيه يا جماعة؟ هو خلاص. والعجيب بأنك تروح الفرح تلاقي الأنسة إف دي بترقص في الفرح، يعني هو اسمك بس هو اللي عورة يا أنسة، اسمك بس هو اللي عورة بس، وبقيت اللي حبيحصل ده مفيش مشكلة ماشي. فابن القيم هيجي بقى بعد القصة الطويلة دي يقول فمحبة النساء من كمال الإنسان، محبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. ونقف هنا لأن الباب لسه فيه كلام وإحنا كده وقتنا خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.